الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه الليلة من يوم السبت ليلة الأحد، وهو يوافق في التاريخ 21 من شهر صفر الخير من عام 23 و400 ألف للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودرس اليوم هو باب سجود السهو. السهو في اللغة يقال سهى عن الشيء سهوا، ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره، ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره. والسهو في الصلاة والنسيان فيها، السهو في الصلاة النسيان فيها، سواء كان نسيان فعل أو نسيان قول مما يبطل عنده فعلا أو تركا الصلاة. وقد سهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاته في صور مختلفة، فكان ذلك من تمام النعمة على أمته ليشرع لهم ما يسدد ذلك النقصان أو الزيادة، فهم بشر والسهو جائز عليه. قال بعض أهل العلم بعد أن بين الحكم الشرعي والدليل وأن الأصل فيه سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإجماع أهل العلم، قال الحكمة في سجود السهو. جمع سجود السهو بين عدة أمور استنبطت كحكمة، منها أنه ترغيم للشيطان، ومنها أنه جبر للنقصان، ومنها أنه رضا للرحمن. أحواله كما سيأتي للاستعراض معنا، نأخذ أحواله جملة. أنه يشرع لزيادة سهوا، ولنقص سهوا، وشك في بعض الصور، وكل ذلك في الجملة. فقد يكون هناك زيادة أو نقص لا يشرع السجود السهو فيها كما سيأتي التفصيل. لا فرق بين الفريضة والنافلة عند عامة أهل العلم في أحكام السهو، مما يستثنى مما لا يسجد فيه للسهو. أولا الجنازة، الجنازة ليس فيها سجود، فلهذا ليس فيها يعني السهو لو ترك شيئا، فإنه إن كان ركنا يستدركه، وإن كان أقل من ذلك فإنه يسقط. ثانيا سجود الشكر والتلاوة، سجود الشكر والتلاوة، فإن سجود الشكر والتلاوة لو شرع لكان الجبر زائدا على الأصل، يكون الجبر الذي هو سجود السهو زائدا على الأصل. والشكر والتلاوة ركعة واحدة، سجدة واحدة فقط. سجود السهو يعني إذا تركه وفات محله فإنه يسقط يعني سهوا، ولا يشرع أن يأتي بسجود سهو له لأنه يتسلسل. رابعا حديث النفس ولو طال لعدم إمكان التحرز منه، والمقصود بحديث النفس ما يهجم على الإنسان من خواطر. ألحق خامسا، ألحق بعض أهل العلم صلاة الخوف، قال فهي مبنية على المساهلة وعلى سرعة الانتهاء، فليس فيها سجود للسهو، والمسألة يعني تقدر بقدرها. الرابع حديث النفس، سجود السهو نفسه أيوه. إذا سهى عنه وفات محله فلا يسجد له لأنه يتسلسل. متى يلزمه الرجوع؟ إذا يعني سهى وانتقل فيلزمه الرجوع إذا سبح به ثقتان، إلا أن يجزم بصواب نفسه، إلا أن يجزم بصواب نفسه. قاعدة مهمة في السهو، تنقسم الزيادة في السهو إلى قسمين، زيادة أقوال أو أفعال، وكذلك النقص، نقص أقوال أو أفعال. وكل قسم منها هذه الزيادة أو النقصان منها ما يبطل عمده إذا زيد أو أنقص الصلاة، ومنها ما لا يبطلها. فما أبطل عمده فعلا أو تركا الصلاة وجب له السجود، وما لم يبطل عمده مثل القراءة في السجود والركوع والقعود وكذلك الركوع وتشهد وركوع وتشهد في قيام، فإنما يشرع له السجود ولا يجب، لعموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم. هذه من القواعد المهمة قبل الدخول في تفصيل الباب. قال رحمه الله تعالى: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، في غير محله، كقراءة في سجود مثلا، سهوا. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم. إذن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، كان يقرأ في سجود أو في ركوع مثلا، فإنه في هذه الحالة يسن ولا يجب، لأن هذا السهو لو تعمد فعله ما أبطل الصلاة، وإنما فعل مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود، فلو خالف وأتى به عمدا صلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل. فما كان هذا وصفه فإنه إنما يسن أن يأتي إذا سهى، كان يكون واقف فيتشهد، يأتي بالتحيات، يقرأ التحيات هو الناس، فهذا إنما يعني هذا عليه سجود السهو. لكن أما بالنسبة إذا أتى بذكر في غير يعني مثل القراءة في الركوع أو في السجود مثلا، ففي هذه الحالة يسن له ولا يجب عليه أن يسجد للسهو. ويباح إذا ترك مسنونا، يباح إذا ترك مسنونا، إذن هو الآن يتدرج. قال يسن، بين متى يسن، قال إذا أتى بقول مشروع في الصلاة، هذا القول، لكنه في غير محله وأتى به في محل آخر. ويباح يعني يكون له أن يسجد وله أن يترك من غير مع استواء الطرفين. ويباح إذا ترك مسنونا من المسنونات، فأن يكون اقتصر على قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة فلم يأتي بالمرتين، وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجود. قال ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني لا يمكن التحرز من أن كلما ترك الإنسان مسنونا في الصلاة يسجد له للسهو، هذا في صعوبة، لأن الناس لا يمكن مهما كان ومهما حاول الإنسان فقد يترك المسنون، أحيانا قد يترك المسنون إذا سهى عنه، فكلما سهى عن مسنون يسجد، هذا لا تنفق الصلاة عن سجود سهو، لا إمام ولا غير ولا منفرد. ثم بين متى يجب. قال ويجب في حال الزيادة في حال زيادة أو نقصان أو شك. فيجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خمسة، فإذا زاد هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، والركعة فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام. فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينه فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا. فانفتل يعني رجع إلى جهة القبلة فسجد سجدتين وهي سجدة السهو ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. فهذا الحديث أصل في الزيادة وكذلك في النقصان، إذا زاد شيئا من جنس الصلاة ركوع أو قيام أو سجود فإن عليه أن يسجد للسهو ما دام يعلم أن هذه زيادة حصلت عليه بطريقة السهو. أو صلى أو سلم قبل إتمامها، بحديث عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام، فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين سجدتين للسهو، أو ثم سجد سجدتين بدل إسر السهو بدل سجدتين السهو ثم سلم، رواه مسلم. ولهذا فيكون محل أفضلية السجود بعد السلام إذا سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه أو بنى على غالب ظنه. فالنقص في الصلاة لركن أو لواجب عمدا يبطلها لتغييره هيئة الصلاة، وسهوا يسجد له بعد إتمام النقص وجوبا. لكن إن كان مسافرا ودخل الصلاة بنية القصر ثم سهى وأتم فصلاته صحيحة، لأن عند هذه الزيادة لا يبطل الصلاة. ولكن استحب له بعض أهل العلم أن يسجد للسهو نظرا لعقد النية، يعني عقده النية على أن يقصر الصلاة، فمن أجل هذه النية قال يعني استحب لهم بعضهم أن يسجد للسهو، وإن لم يسجد فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه. قال وكذلك إذا لحن أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عنده يبطل الصلاة خاصة في الفاتحة فوجب السجود لسهوه. وهذا مما ذكر أهل العلم واجتهدوا فيه واستنبطوه، ولم نقف على يعني لم نقف على نص في هذا المسألة عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أتصور أن أحد يعرف أنه إذا لحن لحنا يحيل المعنى يتعمده، ما هذا غير متصور، أمر بعيد أن يأتي إنسان يعرف أن قراءة أنعمت هي الواجبة عليه ثم يقول أنعمت ويتعمد ذلك، هذا بعيد. وإنما يقوله غالبا إنسان جاهل أو إنسان سهى وجاء على لسانه مثل هذا اللحن. لكن لو رد عليه من خلفه ليقيم له قراءته واستمر على الغلط فهذا يعتبر من باب العمد ومن باب المقابرة. ولهذا لا يجب على من سهى أو كان جاهلا وهو الغالب إن شاء الله من حيث الوقوع أنه يلحن ولا يدري أن هذا هو أنه ترك الصواب. فهذه المسألة يعني إدخالها في هذا الباب فيه نظر. أو ترك واجبا، لكن هنا تدخل من ناحية أنه لو رد عليه إنسان وكان قد لحن ثم عاد وأصلح، فهل هذه حصول اللحن ثم العودة والمرادة هل تعتبرها من باب السهم؟ تدخل في هذا الباب من هذا الباب. أما تعمد اللحن فلا، لا أتصور أن هذا يكون إلا من إنسان عابث. انتقل إلى النقطة الثانية وهي أو ترك واجبا، يعني تكلم عن الزيادة التي يسجد لها، ثم انتقل إلى ترك الواجب. قال بحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر. قال وقسنا عليه سائر الواجبات، أي مما يترك إذا ترك واجبا. قال لأن هذا أصل، وهذا هذا الأصل يمكن أن يستنبط عليه ما يكون مثله، فاستخرجوا قاعدة. قال إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فإنه كما يبطل عندها الصلاة، فإن سهوها يجبره سجود السهو. وهنا استدل في واجب واحد، وهو إيش هو الواجب؟ الذي هو ترك التشهد، ترك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فكونه سهى عنه حتى استتم قائما ولم يستطع الرجوع فإنه يلزمه إيش؟ يلزمه سجود السهو. قالوا فإذا كل واجب من الواجبات، مثل أن إنسان أن يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحان ربي الأعلى في مكان سبحان ربي العظيم، أو العكس، أو أن ينسى قول الله أكبر في بعض تكبيرات النقل، أو يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سمع الله لمن حمده في غير مكانه، أو يقول الله أكبر محل سمع الله لمن حمده. فهذه هي يعني أجعلها هي من واجبات الصلاة. فقالوا إذا يعني تركها سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. هذا ما نقول. فثبت هذا بالخبر، أي في سجود في التشهد الأول إذا ترك. وقسنا عليه سائر الواجبات لأنها مثله، لأنها مثله والحكم فيه واحد. انتقل إلى النقطة الثالثة وهي ما يقع في عادة ما يقع في السهو، وهو الشك. فقال أو شك في زيادة وقت فعلها، وقت فعل الزيادة، أو شك في زيادة وقت فعلها، يعني تردد افعل او لا يفعل هذه الزيادة، يقوم ولا ما، ولا صلى ثلاث ولا او اربع او خمس، فشك. فهذا معنى قوله وقت فعلها، لان وقت الفعل هو الذي يعتد به. اما اذا زلت الركعة بكاملها ثم رجع يشكك في انه ترك سجدة او غيرها، فهذا مما سيأتي معنى انه يطرح، هذا الشك يطرح، لانه لو استمر معه ينقلب وسوسة ولا يصلي أبدا. أو شك في زيادة وقت في زيادة، أو شك في زيادة وقت فعلها، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية، يعني هذا التعليل، هذا تعليل، واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، إذا كان بنى على أنها لا يدري فهي ثلاث أم أربع فيبني على ما استيقن وهي الثلاث، ثم يتم ثم يسجد، ثم ليسجد سجدتين أي للسهو، متفق عليه. ثم شرح ذلك بقوله فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم، فلحق بالمعدوم. إذا شك في زيادة وقت فعلها، هذه هي الزيادة أو النقص، إذا شك فيه في وقت الفعل، صليت ثم سجدت وجلست بين السجدتين ثم سجدت السجدة الثانية وجاءك الشك بعد السجدة الثانية وقبل أن تقوم، ما تدري هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة؟ ما هو اليقين؟ سجدة واحدة ترجع وتسجد ما دمت لم تغادر، لأنها في المكان المعتبر. أما إذا قمت واستتميت وشرعت في الركعة الثانية فلا يضرك هذا التردد الذي يحصل. ليش؟ لأنه وسوس هذا التردد، وهذه من إلباس الشيطان. أما في محلها، في محلها وقبل أن تنهض للقيام للركعة الثانية ولا تدري هل هي ركعة سجدة أو سجدتين، فاليقين ما هو؟ سجدة واحدة، وتأتي بسجدة ولو كانت في نفس الأمر، والباطن ثلاث، لو كانت ثلاث في باطن الأمر، لكنها في علمك أنت أنها ثنتان، بنيت على ما استيقنت واحدة فأتيت بالنقص. للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب وليبني على ما استيقن وهو الواحدة، ثم يتم صلاته وليسجد سجدتين. وهنا نشأت القاعدة العريضة الكبيرة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال: فإن شك في الزيادة بعد فعلها، يعني بعد أن فعل هذه الزيادة، فلا سجود عليه. يعني كونه يقول وصلى صلاة تامة ولكن قال يمكن أني جت، احتمال أني جت سجدة، أو احتمال أني جت ركعة بعد ما انتهى، هذا الشك يطرحه، هذا الشك يطرحه. ليش؟ لأنه هنا من بنى عليه شيء، من بنى عليه إلا الخواطر التي جاءته وهجمت عليه، أو حركة وسوسة الشيطان ليلبس عليه بعد صلاته. لأنه يعني لما انتهت صلاته قد يمكن أني صليت خمس، فنقول في هذه الحالة هو صلى أربعا، لأن هذا هو المستيقن والزيادة مشكوك فيها، فيبطل الشك. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، فإذا نسيه سهوا فلا يسجد له. فتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، الواجب هنا يشرح بقولنا وهو ما شرع لجبر أمر تعمده، لجبر أمر تعمده يبطل الصلاة فعلا أو تركا، إذا كانت أفضليته قبل السلام. فإذا نسيه سهوا فلا يسجد له، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. إذا كان نسيه لم يسجد له قبل السلام ثم سلم، ثم لم يشعره أحد، فإذا أشعره أحد أنك سهيت زدت ركعة سبحنا أو أنقصت وأتيت بالركعة لكنك ما سجدت للسهو، ينفتل ويسجد للسهو لأنه ما زال في مكان. فأما إذا ترك سهوا من الجميع ثم خرج ثم تذكر فيما بعد، هذا هو الذي يسقط. قال: إلا إن ترك ما وجب عليه من الصلاة بسلامه قبل إتمامها، أي بأن سلم قبل أن يتم الصلاة، كما في خبر باليدين، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. يعني لو فعل فعلا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حال سهو وسلم لم يسجد للسهو، ولم ينبه بعد الصلاة أن يسجد للسهو بعد السلام مثلا، وكان هذا الموضع مما يسجد له بعد السلام، فلو تعمده ترك، لو قيل له اسجد قال خلاص انتهت الصلاة وما بسجد، هل هذا السجود يعني هو ما كان يعلمه؟ نسيه قبل السلام، ومشروعية تكون متى؟ بعد السلام لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتركه تعمد ما سجد، هل تعمده هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة قد انتهت، يعني وهو خارج عنها، أصبح كأنه واجب يعني الحاق، ما هو واجب في صلب العمل، ليس واجبا في صلب العمل. ليش؟ لأن العمل انتهى بايش؟ بالسلام، انتهى بالسلام، فلما سلم انتهت صلاته، بقي عليه سجود السهو في ذمته يأتي به بعد السلام، لكنه ما أتى به تعمدا. لو كان سهوا لا شيء عليه، لكن لو تعمد ذلك هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. طيب هل يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، يعتبر ترك واجبا ولو كان ليس في صلب الصلاة، لأنه خارج عنها، فلم يؤثر في إفضالها، لكنه يأثم بتعمد تركه لأنه واجب. وإن شاء سجد، بدأ يبين لك موضع سجود السهو، موضعه يعني سجود السهو. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، يعني مطلقا، سواء كان ذلك عن زيادة أو عن نقصان، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين. فلو يعني وردت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة فسجد قبل الصلاة، وأنقص ركعة أو ركعتين من الصلاة، فبعد أن سلم أيضا سجد للسهو، فهذا يدل على أنه سجد عن الزيادة سجد عنها قبل السلام، وسجد للنقص بعد السلام. فليس هناك مع من قال بأنه يسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام، ليس معه ضابط من السنة، وإنما يعني أتى به كاستنباط، وإنما استنباطه فيه ضعف، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وإن كان بعضهم قال إن الشافعي يقول الكل قبل السلام عن زيادة أو عن نقصان، واختار صاحب نيل الأوطار أنه ينظر إلى أنواع السهو الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثل ما فعل، إن كان زيادة قبل الصلاة أو قبل السلام أو بعدها، أو نقصان فعله وسجد قبل السلام أو بعده، فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل ذلك قد وقع منه صلوات الله وسلامه عليه. وقال إنما أنا يعني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني، وهو مذهب الشافعي، وهو القول، وهو الجيد، يعني هذا القول جيد. ليش؟ لأن الناس يعني من الناس صنف يكون عليه نقص في الصلاة فيتسرع للقيام بأن يأتي بالركعة التي فاتته مثلا أو الركعتين، فلا يلحق معه بعد السلام سجود السهو، فيكون النقص في هذه الحالة، يعني النقص في هذه الحالة التي حصل عليه مع الإمام ما جبرها لقيامه بأن يأتي بالصلاة. وقد يكون هو نفس الشخص سهى وهو مع الإمام متابع للإمام، كان يكون مثلا ساجد فسمع شخص يقول الله أكبر فرفع، فوجد الإمام ما رفع فرجع، سهى ولا ما سهى؟ طيب، وهذا يتحمله من السهو؟ هذا الإمام هو الذي يتحمله، فكونه هو أيضا يترك يعني بعض السهو أو سجود السهو الذي حصل يعني ليتم من صلاته، فالسلام بعد السلام السجود بعد السلام فيه تفويت مصلحة على المسبوقين. كما أنه أيضا هناك نوع من الناس سرعان، فبمجرد أن ينتهي من السلام من الصلاة خرج، فلا يعود لو سجد الإمام سجود السهو بعد الصلاة وهو من الواجبات. فهذا يعني القول بأن السجود قبل السلام عن زيادة أو نقصان هو القول يعني الأفضل والأولى والأحوط. لكن إن سجدهما بعده فشهد وجوبا وسلم. لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى به فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هنا الحديث طبعا الدعوة أو الشيء الحكم الذي استنبطه قال إن سجدهما بعد تشهد إن سجدهما بعد تشهد إن سجدهما بعده يعني بعد إيش؟ بعد السلام. هذا هو بعده يعني بعد السلام تشهد وجوبا وسلم. لكن لو أولا حديث عمران بن حسين هذا الحكم إن سجد بعده بعد السلام تشهد وجوبا وسلم هو مذهب الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأما الشافعي فلا يرى ذلك. قال لكن انطلاق أولا الحديث على الدعوة الحجة هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هل يفهم منه أنه فعل السجود بعد التشهد من الحديث؟ ما يفهم، لأنه ما قال فسلم، ما قال فسلم من صلاته، قال تشهد صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فهنا الحديث يسمح للاستشهاد أولا لو صح أن يكون بهذا النص أنه صلى بهم وسهى يعني وقع منه سهى فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا يسمح أن يكون بهذا النسق على الدعوة التي قدمها. لكن إن سجدهما يعني بعد السلام تشهد وجوبا. مفهومة الصورة ولا ما هي مفهومة؟ الآن الصورة التي يريدها هو نقرأ أول شيء نكمل الكلام. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقال الشيخ الألباني ضعيف شاذ لأن لفظه لفظ ثم تشهد لم يرويها غير أشعث الحمراني وقد خالفه من هو أوثق منه. قال ولأن السجود بعد السلام في حكم مستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. وقالوا السجود عن الزيادة إرغام للشيطان فتكون يعني بعد السلام. وقد جاء في بعض صور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلم ثم سجد سجدتين ثم يعني سجدتين ولم يذكر التشهد كما جاء في خبر ذو اليدين. وهذا يدل على عدم الوجوب أو أنه لو ثبت يكون قد فعله مرة حتى يدل على أن ذلك من باب الجواز وليس من باب الوجوب. صورة المسألة ما هي؟ هو يقول الآن السجود بالنسبة للسهو إن فعله قبل السلام فلا يحتاج إلى تشهد ثاني، لا يحتاج إلى تشهد لأن الكل لا يلزمه إلا تشهد واحد ثم يسلم بعد السجود للسهو يسلم وانتهت صلاته. وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما على الصحيح لما سجد قبل السلام ما تشهد لم يذكر أنه تشهد مرة أخرى. الصورة التي يريد هو يعني عليها إذا تشهد وسلم وعليه سجود السهو ثم سجد للسهو فيقول لا يسلم حتى يتشهد، فكأنها أشبهت بصلاة مستقلة، أشبهت صلاة مستقلة، فيكون في هذه الحالة أوجب عليه إيش؟ أوجب عليه التشهد لظاهر الحديث الذي هنا. والصحيح أولا الحديث ضعيف. الشيء الثاني أن الذين ذكروا في خبر باليدين أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك أتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ولم يتشهد ثم سلم ولم يذكر أنه تشهد. هذه المسألة. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث، يعني لأنه الآن إذا أحدث يحتاج إلى طهارة وعودة فيطول الفاصل، أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله. يعني وإلا فإنه يعني لو جعلنا بكل سهو كل سهو يعني يترك جعلنا له سجود سهو آخر لأدى الأمر إلى تسلسل الأمر. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث، لأنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يسجد محدثا مع أنه من يعني إتمام الصلاة، أو خرج من المسجد فلا يعود فيسقط نص عليه بفوات محل عبادة فاتت بفوات محلها، وإذا تركها عمدا أثم كما مر معنا سابقا. ولا سجود على مأموم، يعني إذا تركها عمدا أثم إذا كان مما يعني يسجد له بعد السلام، أما إذا تركه عمدا وهو مما يسجد له قبل السلام وعالم وذكر وقيل له لماذا لم تسجد قال ما لست بساجد وله يعني ما يأثر في الصلاة، نقول صلاتك بطلت لأنك تعمدت ترك واجب. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. هذه رواه الدارقطني وضعفه الشيخ الألباني لضعف أبي الحسين المديني بالجهالة، وخارج ابن مصعب متروك، لكن يمكن أن يحتج له بأن الصحابة لا بد من أن يقع منهم مثل هذا، كون الإنسان يختلف على الإمام في أن يقوم من الركوع والإمام لا زال راكعا، قد يقعها بشر، قد يكون سمع أو يعني جاء في ذهنه أنه قال سمع الله لمن حمده مثلا فقام، فإذا الإمام لا زال راكعا فيرجع. كذلك في حالة السجود يسجد فيطيل الإمام فيظن أنه يعني قام أو ثم يقوم ثم يعود مرة أخرى، فمثل هذا ما هذا معنى قوله ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول يعني مفهوم هذا أنه إذا كان مسبوقا بركعة فأكثر وسهى وهو مع الإمام يلزمه السجود للسهو. وهذا هو الذي يظهر، يعني كونه هو الآن يعني السهو لو فرضنا أنه سهى وهو مسبوق أو سهى وهو لم يسبق في الصلاة، كان من أول الصلاة مع الإمام، وكان سهوه في الركعة التي تابع فيها الإمام. يعني الآن الذي يأتي من أول الصلاة قد يسهو إلا ما يسهو قد يسهو، ففي هذه الحالة من يتحمل سهوه؟ الإمام ظالم. طيب لو فرضنا هو سهى ولكنه كان مسبوقا بركعة، فسيأتي بهذه الركعة، فهل يسجد لذلك السهو؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يسجد إذا كان ذلك في العمل الذي يتابع فيه الإمام. أما إذا حصل عليه سهو فالركعة الزائدة التي قام يأتي بها الناقصة عليه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد قولا واحدا. أما إذا كان مسبوقا وسهى مع متابعة الإمام فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول يسجد للسهو والبعض الآخر يقول لا يسجد، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يخلون من أن يقع منهم مثل هذا، ولم يعني يفتى به عنهم، لم ينقل عنهم أنه كان إذا الإنسان سهى في الصلاة خلف الإمام فإنه يسجد ويقول أنا سهوت ويسجد مستقلا، لا، صلاته تعتبر يعني مع الإمام، والنقص فيها من سهو في ترك واجب يجب عليه يعني يتحمله الإمام. أما إذا ترك ركنا فإنه سهوا أو عمدا لا بد أن يأتي به، لأن الصلاة تبطل بسهو وعمد سواء. قال وإن سهى إمامه، إن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا. وهذا حديث صحيح وهو من حديث أبي هريرة السابق رضي الله تعالى عنه. إذا سهى إمام لزمته متابعته في سجود السهو، ليش؟ مع أنه هو بإمكانه أن لا يسهو، يعني هو الآن إذا قام الإمام مثلا في التشهد، حتى هذا عمل، لكن في القول لنفرض هو قال سبحان ربي العظيم ولا سهى، صلاته تامة ولا ما يسهى تامة، لكن إمامه إنه عنده قال سبحان ربي الأعلى في محل سبحان ربي العظيم، فعلم هذا عن نفسه هو الإمام وسجد. أليس بعض الأئمة يسجد وأنت ما تدري؟ مثل هذه الأمور، فهل يلزمك متابعته ولا ما يلزمك؟ يلزمك شرعا متابعته، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال فإذا سجد فاسجدوا، فإن لم يسجد إمامه قال وجب عليه هو. وبه قال مالك، يعني في ايش؟ في امر واضح له، في امر ظهر له انه ترك التشهد الاول الامام، فاصبح واجب عليه يسجد ولا ما واجب عليه؟ ما سجد، راجعوه وما سجد، فما العمل؟ يسجدون لهذا السهو. قال في المغني لان صلاته نقصت بسهو امامه فلم يجبرها، فلزمه هو جبرها. ولعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعليه وعلى من خلفه، وإن كان ضعيف إلا أنه يتبين هنا أن السهو وقع، وخاصة متى؟ في شيء، يعني في شيء هم رأوه أنه سهى فيه، فمثل التشهد مثلا، أو مثل أن يقول الله أكبر وهو محل سمع الله لمن حمده، فعليه هو واجب، وإن كان هم قد لا يجب عليهم لأنهم يعني في هذا الحال ما سهوا، لكن في عمل تابعوه فيه في السهو في هذا الحال، ما هو العمل عليهم؟ قال إذا يعني يراجعون الإمام، يقال أنت تركت سجود السهو، فإن امتثل وسجد وسلم فالصلاة إن شاء الله تامة وصحيحة، إن أبى فيسجدون وهم في مكانهم حتى يجبر النقص الذي ترك، لأن النقص على الاثنين، على الإمام وعلى المأموم، فإذا أبى أن يجبر نقصه هو فليجبر نقصه. وقيل يشرع ولا يجب، ولكن الأولى أن يسجد، وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. يقول وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، يعني إذا لو استتم قائمة، بعض طلبة العلم أو بعض الناس الذين ينسبون للعلم يظنون أنه إذا قام حتى في ركعة خامسة خلاص أصبح لا يجوز له أن يجلس، وهذا غير صحيح، يجب عليه أن يجلس، لأن هذه الركعة زائدة وباطلة، لكنه كان في شك في الأول، فإذا كثر به التسبيح مثلا أو جلبه أحدهم أو عرف من وراءه من الذين سبحوا أنهم ثقة وأنهم جلسوا، فعندما علم يجب عليه أن يرجع. قال زائد جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد، يعني أتى بالتشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته، ها كيف يعني؟ الآن تشهد ثم حصل عنده شك، هل صلى أربع ولا صلى ثلاث أو كذا، فقام على أساس يأتي باستفهام، فما العمل؟ إذا أنهم جذبوه أو اقتربوا به التسبيح على أن صلاة تامة، قال سجد للسهو ثم سلم، ما في داعي يعيد التشهد مرة أخرى، لأنه ركن قد أتى به في موضعه. وإذا لم يكن قد تشهد، ها تشهد وسجد وسلم، بالزيادة إذا هم متيقنين، إذا كان إيه هم متيقنين ما يقومون معه، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استثم قائما، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. وهذا في صحيح أبي داود وكذلك في صحيح ابن ماجه. والأمر فيه واضح في أنه إن قبل أن يستتم قائما فيرجع، لزمه الرجوع ليتشهد، ولكن إن استتم قائما كره له، فإن شرع في القراءة حرم عليه لأنه تلبس بركن، ولزمه ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة منهم المغيرة، لما قام أشار إليهم، كثروا بالتسبيح فأشار إليهم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا ولم يرجع، لأنه استتم قائما وشرع في القراءة فلم يرجع، وكره رجوعه بعد أن يستتم قائما ولم يشرع في القراءة. وإن شرع في القراءة لا يرجع كما قال، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ولحديث المغيرة إذا كان ذلك عالما عامدا لصلاة تبطل لو عاد، وإذا كان جاهلا مثلا أو متردد وأكثر الناس به التسبيح ويخشى أنهم لا يتابعونه، فله أن يعني لو رجع فصلاته تعتبر صحيحة، لكن لو كان عالم متمكنا من فقه هذه المسألة فلا يجوز له إذا شرع في القراءة أن يرجع، لأنه تلبس بركن فلا يرجع إلى واجب. ولم يرجع المغيرة بل أشار إليهم أن قوموا فيشير إليهم كما فعل. لكن بعض الناس إذا كثر الناس به التسبيح عاد، وهذا في الغالب يكون ليس متمكنا من فقه المسألة. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد مرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا طبعا مما يقوي أن السجود يكون قبل الصلاة، لأنه قول سنة قولية. فإن كان صلى خمسا شفعنا، أي هاتان السجدتان شفعنا له صلاته، فتسير الصلاة مع أنها رباعية تسير يعني سداسية، شفعنا له. وإن صلى أربعا على ما هي عليه كانت ترغيما للشيطان، لأنه هو الذي أتى بهذا اللبس، رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه هذا الأمت يؤثر يعني التردد في الموضع، يعني أنت صليت الآن بعد مثلا الرابعة لما صليتها وانتهيت منها شكيت هل هي ثالثة أو رابعة، هذا الشك له أثر، هذا له أثر، فعندئذ تبني على ما استيقن وتقوم وتأتي بالرابعة التي هي خامسة في باطن الأمر، لكنه في علمك أنها هي الرابعة. ليش؟ لأن الله عز وجل تعبدك بما في علمك وما غلب على ظنك فتأتي بها. لكن لو فرضنا أنك يعني صليت صلاة وتشهدت ثم سلمت ثم قلت يمكن ولا أحد عندك ولا نبهت أحد ولا شيء، فقلت احتمال أني ما صليت إلا ثلاث، هذا شك يطرح، شك يطرح دائما وأبدا. إذا انتهيت من ركعة كاملة أو انتهيت من صلاة ثم جاءتك الوسوسة فاطرح الشك، لا ترجع للسجود حتى للسهو، لا تسجد في هذا الحال حتى للسهو لا تسجد. ليش؟ لأن السهو نفسه أو الشك في غيري في غير محله. إذا شك في زيادة ركوع أو زيادة سجود أو شك في وهو في تشهده الأخير شك أنه صلى أربعا أو خمسا، ففي هذه الحالة هذا سهو لا ينظر إليه ولا يسجد له، لأنه شك باعد محل ما شك فيه، ولأنه يصبح في المستقبل لو أطاع نفسه موسوسا، وهذه مما يرغم بها الشيطان حتى لا يجلس يوسوس عليه، لأنه لو تمكن منه في هذه المرة فيأتيه في المرات الأخرى ثم لا يأتي بصلاة على وجهها. إذا شك في أثناء الركعة التي يصليها أنها رابعة أو خامسة، يعني على أن ما يدري، هو جاب الركعة يعني ثم لكن في أو هو في الركعة هذه الأخيرة ما شك على أنها ثالث أو أربعة، لا شك على أنها خامسة، على أنه ما صلى أربعة صلى خمسا. قالوا سجد للسهو. ليش؟ لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا، أدى شيء جزء من صلاته مترددا. من طرأ عليه الشك ثم زال عنه، يعني يأتي أشياء تهجم على الإنسان، وعلم أن فعله الذي فعله هو الصحيح وهو اليقين، فهذا ليس به زيادة ولا نقصان، ولا يسجد للسهو. إذا قام المسبوق ثم تبين له أن إمامه سهى وأنه سجد بعد السلام، فإن كانت لم يستتم قائما لزمه أن يرجع ويسجد مع الإمام، فإذا استتم قائما كره له أن يرجع، فإذا شرع في القراءة حرم عليه أن يرجع، لأنه يرجع من ركن إلى واجب. يسجد المسبوق للسهو إذا سلم مع إمامه ثم تذكر النقص، ثم تذكر النقص ولسهوه مع إمامه، ولو لم يسهو هو أو في من فرد به، كان يكون في الركعة الأخيرة حصل عنده سهو فيلزمه أن يسجد، هذا المسبوق. يسجد المسبوق للسهو إذا سلم مع إمامه ثم تذكر النقص الذي عليه، عليه أن يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد. ولسهوه مع إمامه، إذا سهى الإمام وهو ما سهى، ما عنده سهو هو، لكن أو في من فرد به ووقع عليه فيه سهو، وإذا لم يسجد الإمام للسهو ترك السهو، فيسجد المسبوق إذا فرق، إذا شاف الإمام سهى ومع ذلك ما سجد، ها؟ ثم هو قام يأتي بصلاته فيستدرك ما فاته مع الإمام، ما رأى أن الإمام يعني سهى فيه ولم يأتي به لأنه ما استدرك الإمام لنفسه، فهو يستدرك لصلاته مع الإمام لوجود النقص فيها. ما يقال في سجود السهو وبين السجدتين هو ما يقال في السجود العادي، سبحان ربي الأعلى وجوبا، وقال رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، وما شاء من الدعاء الذي يفتحه الله عليه. وليس هناك دعاء مخصوص مثل سبحان من يعني لا تسهى عينه ولا تنام، كل هذه لم يرد فيها نصوص ثالثة، وإنما الوارد أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي مرة أو مرتين، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويسلم. هذا تقريبا هو ملخص ما جاء في سجود السهو، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.